ينبئهم بما في قلوبهم من الأداء من البداء للرسول والمؤمنين وللإسلام. قال الله عز وجل: قل استأذنوا كل سنة بتحدي الأمر، إن الله مخرج ما تحذرون، الذي أنتم تخافون من المعاد فيظهره الله ويخرجه ويطاعه ويعلمه في كلامه، إنه مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ما قالوا ليعتذروا نخوض ونلعب، يعني ما قلناه من الكلام إلا ما هو من الكلام الذي يمكن نلهو به نلعب به. وجعلهم قسمين للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فهؤلاء يعطون ويأخذون على وجه التملك بدليل اللام للفقراء والمساكين. وصفه يأخذ من أجل المصلحة التي يقوم بها، لقضاء دين، لعتق رقبة، مجاهد في سبيل الله، وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله، وابن السبيل فريضة. هذه الصدقات فريضة من زكاة أحد أركان الإسلام. قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم تفاصيل أحكام الصدقات، وهذا منها بيان أصناف الذين يعطون من الزكاة. هؤلاء هم أهل الزكاة ثمانية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الآيات: أي ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات وينتقد عليك فيها، وليس انتقادهم فيها وعيبهم لقطع لقصد صحيح ولا لرأي رجيح، وإنما مقصودهم أن يعطوا منها، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهذه حالة لا تنبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعا لهوى نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد، بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعا لمرضات ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال هنا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله أي أعطاهم من قليل وكثير

جرى على محارمه فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم الذي لا خزي أشنه ولا أخضع منه حيث فاتهم النعيم المقيم فحصنوا على عذاب الجحيم عياذا بالله من أحوالهم. أعوذ بالله من ذلك الخزي العظيم. نعم نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.